إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. أود عزيزي المستمع في الحلقتين الثلاث القادمتين أن أختم هذه السلسلة اللي بدأناها من تقريبا شهرين، وتحدث فيها عن التغيير. يعني بدأنا هذه السلسلة عزيزي المستمع بشعور لدي بأن سيجتاح العالم وبالذات عالمنا العربي كبداية تغيرات كبيرة وضخمة، نتحدث عن مجموعة منها. وبدأنا هاي السلسلة على المستمع قبل أحداث تونس، ومرت علينا أحداث تونس، وقبل أحداث مصر، جاءت أحداث مصر. والسبب في أنه هو أنا من زمان أتكلم عن التغيير، لدي إصدار طلعته في 1995 أو 96، وكان بعنوان التغيير الفعال. هو تحدثت فيه عن كيف أن التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في العالم. يعني دائما في تغيير، كل شيء يتغير إلا التغيير ثابت، دائما في تغيير. لكن في الآونة الأخيرة ازداد هذا الشعور أنه إحنا في الحقيقة يعني على وشك أن تحدث تغيرات جذرية على مستوى كل العالم. وقلت أن في الحقيقة ما نستطيع نقول صناعة التغيير أو كيف نصنع التغيير، إنه هو أنت ما تحتاج تصنع التغيير، التغيير هو دائما موجود. لكن الذكاء هو كيف تسخر تيار التغيير ليكون لصالحك. هذا الذكاء والفطنة. ومن يدرك هذا المعنى ثم يستشرف المستقبل صح هو من يستفيد من تيار التغيير المستمر. ومن لا يدري عن يعني استشراف المستقبل، فبالتالي عندنا مسألتين. أول شيء هو لا يصنع المستقبل، لأن الذين يفكرون في المستقبل هم الذين يصنعون المستقبل، والذين متواجدين الآن في اللحظة هم الذين يصنعون لحظاتنا يعني القادمة في المستقبل. والناس اللي عايشين في فكر، يعني في فرق بين التفكير وبين الصناعة. الناس غالبية الناس يعني تفكر، يعني تشغل أوقاتها الكثيرة بالتفكير، هم يفكرون لكن لا يصنعون شيء. والفرق بين تفكر وبين تعيش، تفكر وبين تصنع. ذكرت أكثر من مرة أن كلمة ديكارت أنا أفكر إذن أنا موجود، قلت أن هذه جملة يعني مخيبة للآمال، لأن الصح أن تقول أنا أفكر إذن أنا مفقود، أنا مش موجود ما دام أني قاعد أفكر. أنا أفكر إذن أنا مفقود، أنا أعيش إذن أنا موجود، يعني أنا هنا والآن إذن أنا موجود. فكثير من الناس يفكرون، يعني الآن هناك أحداث تصنع، من يصنع هذه الأحداث عزيزي المستمع؟ يعني هناك ناس تفكر لتصنع الأحداث، طبعا يتهيأ لك أن الأحداث هذه يعني ماشية سجية كذا أو عبطا، لكن في الحقيقة هي يعني تحركها أفكار. والأفكار قد تكون مجموعة أفكار نشأت في إنترنت، ولا نشأت في بيت، ولا نشأت في اجتماع، ولا نشأت من تيار سياسي، ولا نشأت من تيار ديني، ولا نشأت من حديث، ولا نشأت من آية، ولا نشأت من مقولة، ولا نشأت من يعني أي شيء، كتاب. ممكن يحدث هناك ثورات عزيزي المستمع حصلت من كتاب واحد، وثورات حصلت من إنترنت. يعني فيسبوك الآن عمل يعني مظاهرتين يعني تعرضت لإسقاط الحكم في دولتين ضخمتين، يعني تونس 10 ملايين ومصر 84 مليون، بحملات أدارها مجموعة من الشباب من خلال برنامج فيسبوك، أو يعني وهذا برنامج مفروض أنه برنامج تواصل اجتماعي. فلذلك ما يستهان بالفكرة ولا يستهان بالعمل الصغير، لأن العالم اليوم أصبح بهذه الطريقة. بيل جيتس قال كلمته قبل ما يطلع من مايكروسوفت ويقدم استقالته ويطلع للتقاعد، قال أنا كنت في السابق دائما أنظر، وتعرف أول ما اشتغل عزيز المستمع عمل في اي بي ام كواحد من مطوري البرامج، بعدين ثم بعد ذلك صار هو منافس اي بي ام، وصار ينافس شركات ضخمة على الأقل في الجانب المادي والأسواق، ثم بعد ذلك عمل الابليكيشنز اللي عملها في ويندوز وكذا اللي هي مرادفة أصبحت للهاردوير سواء كان اي بي ام ولا غيره، لكن هو في النهاية هم منافس، ان اي بي ام كذلك تصنع سوفت ويرز. فكان عنده هالتخوف المستمر من النظر إلى الشركات، وشركات هذه تقفز بسرعة وتطلع سوفت وير مختلف، ويعني ثم بدأ هو يعني ينظر، يعني عاش سنوات وهو ينظر إلى هذه المنافسة المرعبة والمخيفة التي قد تسقط يعني السلك التجاري اللي يشتغل فيه الإنسان وهو مو منتبه. فقبل خروجه قال أنا اليوم لا أخاف من الشركات الأمريكية الضخمة والشركات الصينية الكبيرة، إنما ما يعني أنظر له باهتمام هو شاب موجود في قرية في الهند ولا في سريلانكا يطلع في سوفت وير يحطم ويندوز. يعني اليوم ليه؟ بسبب أن أصبحت هذه الإمكانيات كلها متوفرة للجميع. عزيزي المستمع، اليوم إمكانية الإنترنت، يعني الآن شخص أقام ثورة على نظام قوي جدا جدا جدا هو قاعد ببيته في لابتوب وكتب كذا وسوى وطلعت هاي المظاهرة. يقال ان الحملة السياسية هذه والمظاهرات السياسية كلها اللي موجودة في مصر الآن أقيمت من قبل صفحة موجودة اسمها حملة خالد سعيد. خالد سعيد هذا شخص قتل في مصر من قبل يعني رجال الأمن من أكثر من سنة تقريبا، و استمروا أصدقاء يكتبون كذا وجمعوا أكثر من 500,000 يعني مؤيد للصفحة هذه، ومنها خرجت الدعوة إلى مظاهرات ومسيرات وكذا. فشخص واحد أبدأ الفكرة هذه وسوى الصفحة هذه وانطلقت وكذا، وأصبحت حاجة واقعية يتحدث عنها العالم، بل يقال أن الوطن العربي تسمر أو تخشب، اختار الكلمة اللي أنسب، تسمر أو تخشب أمام شاشات التلفاز في خلال الأسبوعين أو 3 أسابيع الماضية. واقف فقط أمام شاشات التلفاز يراقب، حتى ما صار لا في تمثيليات ولا مسلسلات، عايش دراما. وغالبية الشعب العربي عزيزي المستمع هو يعني لحد الآن هو دراماتيك، يعني ما زال دراماتيكي، يعني دائما عايش في دراما، يخرج من دراما ويدخل في دراما ويخرج من دراما وهكذا. فهو بالنسبة له الآن هذه يعني ترو دراما، يعني دراما حقيقية الآن، وقاعد يشوفها وعيشها، حادث مني، موقف من هناك، تصريح مني، يعني مشاجرات من هنا مشاجرات من هناك، والناس لهت في هذه الأحداث وضاعت منها مسائل عميقة جدا، منها مثلا ضاعت منها اللحظة، منها كذلك ضاع منها المعرفة والتعلم. يعني أنا أود يعني متأسفا أن أزف خبر إلى يعني جميع المستمعين بأن الأيام والشهور والسنوات القادمة ستشهد كثير من الدراما. فيجب عليك عزيز المستمع أنك تكون أنت سلكتف، ما أنت يعني لدد باي، يعني أنت مو منقاد إلى ما تنشره الصحافة ويتناوله الإعلام، وإنما أنت يجب أن تكون سلكتف. سلكتف يعني أول شيء أنت طبعا صحيح أنك لا تريد أن تكون مفصولا عن العالم، يعني ما تعرف شو اللي قاعد يصير من أحداث وكذا، أكيد يقينا أن هذا قد يكون جزء، طبعا مو كلنا، بس يعني على الأقل اللي هو له دور في المجتمع سواء كان اجتماعي أو سياسي أو يعني غيره أو إداري، فلا شك أنه ما يبي يكون منفصل تماما عن الأحداث. لكن القصد في سلكتف أنك أنت تتخير أوقات بحيث أنه ما يأثر هذا الشيء على بقية وقتك اللي هو أنت تقضيه يوميا مثلا في التعلم، مثلا تقضيه مثلا في المعرفة، في رفع مستوى الوعي، في عيش اللحظة، هذه كلها مسائل أولوية وتضيع في ظل الأحداث. يعني والناس ما تنتهي من أحداث، يعني خذنا احنا بالكويت فجأة شيء صارت عندنا أحداث، احنا البرلمان يرجع الحكومة والحكومة استجواب، مش بعدين عندنا الندوات والندوات كذا، عندنا استجواب لسمو الرئيس الوزراء، بعدين عندنا تونس وأحداث تونس، بعدين عندنا مصر وأحداث مصر، بعدين عند مستمرين اليمن وما أدري كذا، بعد عقب اليمن ما الله أعلم وين كذا، احنا ماشيين في سلسلة من يعني الإثارة والدراما، والشخص قاعد يغذي الدراما هذه، يعني يشعر ان هذه يعطيه دافعيه للحياه. بس هذا عزيزي المستمع وهم ضخم وكبير، حتى لو بررته وسببته. يعني بعض الناس يضع لها التبرير والتسبيب، مثل يقول من لم يهتم بامر المسلمين فليس من امر، ان طبعا هذا الحديث مو حديث صحيح يعني، لكن المعنى ما له صح يعني، لكن هو انت يعني اخي الفاضل الحين قاعد تهتم بامر المسلمين، مجاب الشاشه التلفزيون لمده 24 ساعه، انت تعد نفسك انك مهتم بامر المسلمين بهالطريقه؟ يعني بعض الناس اللي يخدع نفسه، يعني يظن انه قاعد الان مهتم بامر المسلمين وهو متكدر ويمكن متاثر ومجاب الشاشه التلفزيون، يقعد من النوم يطالع الاخبار، وقبل ما ينام يطالع الاخبار، وخلال النوم وقبل النوم يطالع الاخبار، وهو يعتقد أن هذا اهتمام لأمر المسلمين. وبعدين حتى لو خدنا نص هذه المقولة وإن كانت محاديث، بأن من لم يهتم هو من لم يهتم غير من لم ينهم، بعدين من لم يهتم مو من لم يضيع حياته وأوقاته كلها في مشاهدة الأحداث ومتابعة تلك. فهذه مسائل يعني ضاعت عزيز مستمع عن أهمية اللحظة عند الإنسان. أنا ما بقول الوقت، لأن الوقت حتى أصبحت بالنسبة لي كلمة سلبية ما هي إيجابية، لكن اللحظة كيف ضاعت اللحظة، وهو كيف يشغلها بما هو قد يكون يعني مفيد بالنسبة له، أو ممتع أو ناقل لوعي أو رافع لمستوى ذبذبات أو وعي وكذا، وهذه كلها يعني مهمة وأولوية. أنا بدردش أكثر من موضوع لأني أود أختم هذه السلسلة، بس في مسائل في غاية الأهمية، في وين بالضبط بالضبط بالضبط إذا أردنا التغيير أن احنا يعني نعمل هذا التغيير، في بعض إرشادات بسيطة، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.